فينبتون نباتا ضعيفا كما تنبت الحبة، الحبة اللي هي البذرة من شجر البر الضعيف، تكون في الغار ما يلي الشمس أخضر وما يلي الظل أبيض، ضعيف جدا تنبت على لا شيء، حتى إذا كمل خلقهم أذن لهم بدخول. نعم أحسن الله عليك. فيدخلون في نهر الحياة فينبتون فيه كما تنبت الحبة في غثاء السيل، ويكتب بين أعينهم هؤلاء عتقاء الله، فيذهب بهم فيدخلون الجنة، فيقول لهم أهل الجنة هؤلاء الجهنميون، فيقول الجبار بل هؤلاء عتقاء الجبار عز وجل. يعني لم يمكثون في الجنة، أول ما يدخلون يسمون الجهنميون إنهم آخر من خرج، ثم يتضرعون الله عز وجل أن يغير اسمه فيغير السلون من جملته الجنة. بارك الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. ما بعد، فهذه الأحاديث بجملتها تدل على فضل النبي صلى الله عليه وسلم وعلو مقامه ومنزلته عند الله جل وعلا، وأنه صلى الله عليه وسلم اختصه الله عز وجل، فهو أكمل الخليلين خله، هو وإبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهو سيد المرسلين وإمام المرسلين والنبيين، وهو صاحب لواء الحمد والشفاعة العظمى، وأول من انشق عنه قبره قال فأجد موسى عليه الصلاة والسلام آخذا بقائمة العرش، فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور، تردد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. المراد من هنا هذا الشيء هو التفضيل، لتفضيل النبي صلى الله عليه وسلم على عامة الخلق بما في ذلك خاصة الملائكة كحملة العرش، جبريل وميكائيل، جبريل ملك الوحي وميكائيل ملك الرزق، وإسرافيل ملك الروح، ورضوان خازن الجنة، ومالك خازن النار، وملك الموت هو قد يكون من أعوان إسرافي، ولم يرد في اسمه نص صريح، اشتهر عند الناس انه عزرائيل، وهو هذا ماخوذ من اهل الكتاب ما في نص صحيح. هؤلاء سادات الملائكه، وجملتهم حمل العرش، يحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانيه، هم الان حمل العرش، وهم رؤساء الملائكه أهل الاختصاص في تدبير الخلق والملك، وبعدهم الكروبيون الذين حول العرش، ثم أهل كل سماء أعلى أفضل من أهل السماء الدنيا العدنى يعني. فهل يفضل النفس على كافة الخلق مكلفين من الجن والإنس والملائكة المقربين أم لا؟ هذا في خلاف، وليس في دليل فصل حسب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أنا سيد الناس، أنا سيد ولد آدم، ولا فخر. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم من خصائصه جملة كبيرة من خصائص الشفاعة في فصل القضاء، هو الوحيد الذي يشفع، الشفاعة في أهل الجنة في فتح باب الجنة هو الوحيد الذي يشفع، الشفاعة في عمه أبي طالب وحده فقط هو اللي يشفع فيه ومن أهل النار. الشفاعة في جملة من يشفع فيه، الشفاعة في هذه الأمة عصاة أهل التوحيد، من يوجد في قلبه إيمان وإن كان العمل قليل أو معدوم، وفي جملة الخلق هو الذي يشفع أولا ثم يشفع الشفعاء من بعده كل في من يهمه ويخصه ابتداء من المرسلين والنبيين وغيره. كل هذه خصائص للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن هل هو أفضل الخلق على الإطلاق أو لا، هذه مسألة ينبغي التوقف فيها لأنه يحتاج إلى دليل، والأدلة متقابلة مثل مسألة التفضيل بين صالح الإنس وبين الملائكة، خاض فيها كثير من أهل العلم وأطلبوا رد بعضهم على بعض وكذا وكذا، ولا التوقف لأن ما تعبدنا بهذا، وليست هذه ما يترتب عليها مزيد عمل، فالأولى التوقف فيها. الله أعلم. فيقال عن النبي مثل ما قال عن نفسه سيد الناس، سيد بني آدم، سيد المكلفين الجن والإنس، صاحب كذا صاحب كذا صاحب كذا صاحب كذا، هذا هو الأولى. أما الجزم بالإطلاق هذا يحتاج إلى التحقيق ودليل صريح حتى لا يكون الإنسان على الله تعالى وفي دينه بغير علم. أنت تسمع بعض الخطباء وبعضهم يتكلمون يقولون كذا سيد الخلق سيد الخلق، والنبي صلى الله عليه وسلم قال عنها نفسها كذا، قال سيد الناس سيد ولد آدم سيد المرسلين والنبيين، وإمامته لهم في بيت المقدس تدل على هذا، تقديمه بالشفاعة أنه كل يعتذر حتى تنتهي إليه، وأنه هو صاحب لواء الحمد وأول شافع وأول مشفع، كل هذه خصائص عظيمة وفضائل كريمة ودلائل على علو المقام والرتبة والمنزلة، وأنه يستفتح باب الجنة، هو الوحيد الذي يستفتح الجنة، الوحيد الذي يفصل يشفع في فصل القضاء. نقف حيث وقف على الله تعالى، وهذه طريقة السلف، عن بصر نافذ وقفوا، وعن علم كفوا، هذا الأولى. ومثل هذه الروايات اللي فيها الإطلاق لا تخلو من ضعف وعلل في الأسانيد، وخصوصا العلل الخفية، فالأولى عدم التسرع لا في هذه ولا في مسألة المفاضلة بين صالح بني آدم والملائكة عليهم السلام. ويكفي مثلا في بيان الموضوع أنه كبير وعظيم أن جبرائيل عليه السلام ملك الوحي، حتى أنه ملك الوحي مطلقا اللي هو الوحي الشرعي، وملك الوحي أيضا القدري له نصوص كثيرة تدل عليه، هو الذي يتلقى عن الله ثم يبلغ الرسالة لمن تعنيه من رؤساء مجموعات الملائكة عليه السلام. فهؤلاء هم رؤساء الملائكة الكبار، جبرائيل ملك الوحي، إسرافيل ملك الروح، ميكائيل ملك الرزق، رضوان خازن الجنة، مالك خازن النار، وهؤلاء أخلقون قبل النبي صلى الله عليه وسلم لهم شأن في حاله المهام العظيمة الموكلة إليهم. فالأولى ترك الخوف في هذا الشيء. استغفر الله العظيم. ما جو يبقى حدثين فقط. ها؟ الباب يبقى في حدثين فقط. طيب هذا إن شاء الله الأولى توقف فيها عنوانها رأس المسألة إيش؟ المفاضلة بين النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هل هو أفضل الخلق على الإطلاق أو أفضل المكلفين من المرسلين والنبيين وعامة المكلفين. طيب وهل يجب نفس الكلام في المفاضلة بين الملائكة والصالحين؟ نفس الشيء، المفاضلة بين الصالحين الإنس والجن، والإنس أفضل من الجن، وبين الملائكة، كل هذه المسألتين ينبغي التوقف فيه. الله أعلم. نعم. صلى الله عليه. قال أخبرنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية عن يونس بن ميسرة عن أبي إدريس خولاني عن ابن غنم قال نزل جبريل عليه السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم فشق بطنه، ثم قال جبريل قلب وكيع فيه أذنان سميعتان وعينان بصيرتان، محمد رسول الله المقفى الحاشر. المقفي يعني يأتي بعد من قبله ولا يأتي بعده أحد، فلا يبعث رسول شريعة جديدة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. هو المقفي والحاشر الذي يحشر الناس على قدم، يعني آخر النبي المرسلين صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى الله عليك. الحاشر خلقك قيم ولسانك صادق ونفسك مطمئنة. قال أبو محمد وكيع يعني شديدا. قال أخبرني عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية عن عروة بن رويم عن عمرو بن قيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله أدرك بي الأجل المرحوم واختصر لي اختصارا، فنحن الآخرون ونحن السابقون يوم القيامة، وإني قائل قولا غير فخر، إبراهيم خليل الله وموسى صفي الله وأنا حبيب الله ومعي لواء الحمد يوم القيامة، وإن الله عز وجل وعدني في أمتي وأجارهم من ثلاث، لا يعمهم بسنة ولا يستأصلهم عدو، يعني لا يعمهم بقحط جميع الأمة، لا تجد جهة فيها قحط وجهة فيها مطر وربيع وكذا، ولا يعمهم بعقوبة كما عمت الأمم السابقة. نعم. ولا يستأصلهم عدو ولا يجمعهم على ضلالة. نعم. ولا يستأصلهم عدو يقضي عليهم، بل إنه يبقى طائفة منهم على الحق ومنصورة، ولو جاءهم العدو من أي جهة يصيب من يليه، لكن ما يعم الأمة، فإن الله عصم الأمة من ذلك، لكن سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن لا يجعل بأسهم بينهم، وأجابه الله وأعطاه على شرط أن لا يكون بعضهم يقصد بعضا ويسبي بعضهم بعضا، فإذا فعلوا ذلك سلط الله عليهم عدو من ورائه. والمراد المقتتلين. نعم. أحسن الله عليك. ثم قال رحمه الله: باب ما أكرم النبي صلى الله عليه وسلم بنزول الطعام من السماء. بركة. استغفر الله. من معه كتاب؟ ها؟ ما من اللي يقرأ ثلاثة الأصول؟ ها؟ أنت قرأت قبل؟ قرأت وقت المقدمة. ها؟ المقدمة. طيب كمل يلا. شيخ لي سؤال إلا في الباب، ذكر ابن عباس الآية: ومن يقل منهم إني إله من دونه، هذا تفضيل على أهل السماء، وتفضيل على أهل الأرض واضح. وجه الدلالة في الآية ما هو في قوله إني إله من دونه؟ يعني إن الله توعد الملائكة، لكن ما توعد النبي صلى الله عليه وسلم. في آيات توعده لو قال عليه بغير علم. إيه ها إيه، لكن حاشا أن يقول كذلك. نقول حاشا الملائكة أن تقول على الله. إيه لكن الملائكة هم مكلفين مثل. نعم مجبولين على الطاعة، ولذلك فضلت النساء الصالحات من أهل الدنيا على الحور العين، لأنهن عملنا وجاهدنا في الحياة جهادا عظيما في طاعة الله وترك معصيته والتوبة إليه من التقصير والقصور في حقه. ما تستوي وهي من هي في الجنة فقط، بس خلقت الجنة مبتليت، يعني الحور العين مبتلينا، هؤلاء ابتلينا ونجحنا. ولذلك جاء سيادة نساء أهل الجنة من الآدميات. إيه؟ فرق بين هذا وهذا. عائشة بنت الصديق وخديجة بنت خويلد وآسية بنت مزاحم ومريم بنت عمران، إيه هذه وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، هؤلاء هن أفضل أو سيدات نساء الجنة. ولا ذكر من الجن السيدات من عامة أهل الجنة. والفرق بين هؤلاء أنهن ابتلين في الدنيا، لأن الله عز وجل جعل العبادة هي معيار الابتلاء، ميزان الابتلاء. وآية الاصطفاء وعنوان السعداء: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. حسب الناس أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. وفي آخر السورة: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. هذا فصل. في دلالة على فضل الصالحات من نساء الدنيا، ولذلك للمسلم من أهل الجنة منهن ثنتين ما في ثلاث، والباقي من الحور العين. ودل ذلك على خير النساء أيضا، ترى بعض الناس يظلمونهن، فإنهن مثل ما هن أكثر أهل النار أيضا أكثر أهل الجنة. إيه واضح هذا؟ إيه. هذا الذي استدل به أبو هريرة رضي الله عنه على تفضيل نساء الدنيا على الحور العين. وهذا الذي استأنس بجملة أدلته: من فضل صالحي المكلفين صالح الإنس على الملائكة. هذا الأدلة عليه كثيرة، لكن هل يفضل صالح الإنس على خصوص الملائكة، خاصة الملائكة مثل حملة العرش مثل رؤساء الأملاك؟ هذه تحتاج دليل واضح وصريح. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وإياه. يكفينا يعني نسبة العلم إلى الله. نعم. أول شيء من قال لا أدري أفتى، أفتى أنه لا يدري. والثاني نسبة العلم إلى الله تعالى هو الأدب، والله تعالى عتب على موسى عليه السلام أنه لم ينسب العلم إلى الله، قال عن نفسي إني لا أعلم أحد أعلم مني، فعتب الله عليه قال فيه عبدنا خضر أعلم منك، يعني في شيء من الخصوص، ولا موسى أفضل من خضر بإجماع، لكن في خصوص علم ما يتعلق بالعلم اللدني القدري تبين ما اختص الله به خضرا على موسى. فالأولى الأدب مع الله، أن يقال الله أعلم. نعم. أحسن الله عليك. لا ترتب عليها عمل، ما ترتب عليها زيادة عمل، وبعدين ما كلفنا في هذا بعافية. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمنا الله وإياه ثلاثة الوصول. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه. والدليل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله تعالى هذه السورة لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هي لكفتهم. وقال البخاري رحمه الله تعالى باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. قلتم رحمكم الله بسم الله الرحمن الرحيم. فائدة: تشرع البداءة بالبسملة في كل أمر ذي بال اهتداء بالقرآن العظيم وتأسيا بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم. والجار والمجرور في بسم الله متعلق بفعل محذوف. متعلق بفعل محذوف مقدر متأخر يناسب المقام، فإنه أدل على المراد. سلام. وقدر فعلا من أجل أن الأصل في العمل الأفعال، وحذف من أجل البداءة باسم الله تعالى ولإفادة الحصر، لأن تقديم المتعلق يفيد الحصر. ولفظ الجلالة الله علم على ذات الله تعالى خاص، يعني أنه التقدير فعل بحسب السياق، فإن كان الفعل قراءة بسم الله أقرأ، كتاب أكتب، أكل آكل، شرب أشرب، دخول أدخل، خروج أخرج، هكذا يقدر هكذا. وشيء أنه يقدر فعلا وحذف من أجل أنه تكون البداءة بالاسم العظيم بسم الله، والذي يحدد التقدير هو السياق. نعم. ولفظ الجلالة الله علم على ذات الله تعالى خاص به ولا يسمى به غيره. وأصله مشتق من أولها إلهة أي عبد يعبد عبادة، فهو إله بمعنى مألوه أي معبود، لأنه تعالى الإله الحق المعبود بالحق الذي لا تنبغي العبادة إلا له ولا يستحقها أحد سواه، فهو ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. ومعنى الرحمن أي ذو الرحمة الواسعة التي عمت كل شيء وشملت كل حي. ومعنى الرحيم أي الذي يرحم برحمته من يشاء من عباده. والرحمن الرحيم اسمان مختصان بالله تعالى لا يطلقان على غيره. غيره. قوله اعلم الرحمن يدل على الوصف القائم بالله عز وجل، وأنه رحمن ذو رحمة، ذو الرحمة الواسعة، وربك الغفور ذو الرحمة، في بيان الوصف القائم به سبحانه وتعالى، فهو علم اسم ووصف في نفس الوقت. والرحيم دال على الفعل، انه تعالى يرحم برحمته، رحمنا الله واياكم برحمته الخاصه بعباد المؤمنين. نعم. قوله اعلم رحمك الله، قلتم حفظكم الله فائده. قوله اعلم فعل امر من العلم، ويؤتى بها عند ذكر الاشياء المهمه لاستدعاء ذهن السامع او القارئ ليفهم ما سيلقى عليه من الاشياء المهمه. وما سيذكره المؤلف هنا اهم المهمات، لانه من اصول الدين المهمه التي تتوقف عليها صحه الدين، وهي شرط قبول العمل، فهي جديرة بأن يهتم بها غاية الاهتمام. يهتم بها غاية الاهتمام ويعتني بها أشد الاعتناء. يهتم ويعتنى بها. أحسن الله. مبني المجهول. نعم. ويعتنى بها أشد الاعتناء، ودليل ذلك قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله الآية. وقول الشيخ رحمه الله هنا رحمك الله دعاء للمتعلم بالرحمة، وهي هنا سؤال السلامة من شر الذنوب والفوز بتحصيل المطلوب. وهذا من نصح المؤلف رحمه الله وعنايته بطلاب العلم وقصده الخير للمسلمين. وفيه تنبيه على أولا أن العلم لمن ابتغى به وجه الله تعالى في تعلمه والعمل به، وتعليمه للناس رحمة من الله تعالى لمن كان كذلك. وإنما رحم الله من شاء من عباده بما بعث به إليهم نبيه صلى الله عليه وسلم من الهدى ودين الحق. قال الله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين الآية. ثانيا أن العلم رحم بين أهله من معلميه ومتلقيه، فعليهم أن يتراحموا به وأن لا يتحاسدوا ويختلفوا ويتماروا فيه أو يكتموه عن طالبيه، فإنما يرحم الله من عباده الرحماء الراحم. يعني هذا ينبغي أن يكون في أدب المناظرة والرد عند الاختلاف، يتحلوا بالرفق والأدب والبيان والحرص على أن المخطئ أو المبين له أنه يقبل، يرفق به حتى يقبل، رجاء أن يقبل ولا يكون فيه شيء من الغمط أو اللمز أو إساءة الظن به، لكن يبين له الحق بأدب، يرفق به والعالم أولى بأن يتأدب معه ويرفق به من غيره، لما عنده من حجج الله وبيناته، وأنه قد يتوهم أنه هو اللي على الصواب وهو مخطئ، يكون يصر على موقف ولو كان مخطئ أو يدافع متوهما أنه على صواب، لأنه يستدل بالحجج الشرعية. مثل ما يجب الرفق والتلطف بالحاكم، العالم أولى، لأن الحاكم تخفى عليه كثير من الأمور الشرعية، فالعالم هو أولى بهذا، حتى أنه لا ينفر ولا يصد ولا يحمل على أنه تأخذه العزة بالإثم، ولا يستنزله الشيطان يستدرجه للعناد إثبات الموقف. فالعلم رحم بين أهله، عليهم أن يتراحموا به، ومعنى ذلك أنه لا يؤتاه إلا رحيم، فيكون حظ المتعلم من العلم بحسب من العلم والفقه بحسب ما في قلبه من الرحمة ومحبة الخير لغيره وحرصه على إقامة حجج الله عز وجل وهداية خلق الله تعالى إليه. ولذلك الله عز وجل أرسل موسى وهارون عليهم السلام إلى أطراف الأرض، ومع ذلك قال لهم فقولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى، والله يعلم ما سيكون منه، لكن لإقامة الحجة عليه. فإذا كان هذا مع الكافر الصريح المتجبر المصرح بالإلهية منازعة الله فيما هو من خصائصه، فالحاكم الفاسق أو الجاهل أو كذا وكذا أولى بالرفق، أن يستمر للحق وأن يؤخذ بسبيل يهديه إليه، فلا ينفر ولا يصد ولا يحمل على أن تأخذ العزة بالإثم. والعالم أشد لأنه أخطر، العالم لأنه يتوهم أنه يستدل بآيات الله وحججه، هذا أخطر شيء، ويصير إصراره على رأيه وهو مرجوح فتنة لبعض الناس. ولذلك تجد ردود أهل العلم الربانيين تجدها هادئة مع أهل العلم المعروفين بتحري الصواب وطلب الحق والتماس الهدى فيه، ولا يغلظون القول إلا إذا بدا من الطرف ذاك شيء من الإصرار على الموقف مسبقا والعناد وكذا، ولا يكون في أول مرة، يكون بعد الثالثة أو بعدها. هذا مهم جدا. وإذا كان الله عز وجل يقول لنبيه لعبده ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم يخاطبه يا أيها الرسول يا أيها النبي عفى الله عنك لما أذنت لهم لولا كتاب من الله سبق لمسكم، كل هذا تلطف من الله عز وجل بنبيه صلى الله عليه وسلم أحب عباده إليه مكلف. يكفينا هذا أدب التلطف بأهل العلم، خصوصا اللي يظن فيه أنه تحرى الحق وأخطأ لم يوفق له أولى، ويرحم أنه لم يوفق لإصابة الحق، ما يغلب عليه حتى أنه ينفر ويقطع عليه سبيل الرجوع للحق. غلط هذا. العلم رحيم بين أهله، أول شيء أنه لا يؤتاه إلا رحيم، فاجعل قلبك رحيما حتى تؤتى ذلك. وثانيا أنه يتعين على أهل العلم أن يرحموا به غيرهم، وخاصة غيرهم هم أهل العلم، أخص بالعلم من أهل الحكم، أخص بالعلم من الأغنياء، وأخص بالعلم من الولاة، وأخص بالعلم من أهل الجهاد، وأخص لأن كل هذا أعمال متوقفة على العلم، على صحة العلم، فلذلك يرفق بأهل العلم أشد من غيره. وإذا كان الله عز وجل شرع الرفق بالوالد حتى لو أنه عارض الحق وكفر وأشرك، فكيف بالعالم؟ العالم أجل قدر من الوالد من جهة ما يحمل من العلم، والوالد من جهة أنه أصل في الوجود، سبب يعني في الوجود والرعاية السابقة وما أوصى الله عز وجل بشأنه من حقه، ما يرجع من عائدة ذلك في الدنيا والآخرة. فالعالم أنه يرفق حتى أنه يثبت على الحق، وحتى أنه يميل إلى الدليل، وحتى أنه يسهل عليه التراجع عن قوله الذي أخطأ فيه أو لا، لأنه إذا انتصر لنفسه ومخطئ وأخذته العزة والإثم أساء إلى الدين وأساء إلى المكلفين، تعصب له من تعصب له وجهد، وعلى الأقل وهي فتنة أن يقال إيه هذه مسألة خلاف، إذا اختر أي الرأيين، وهذا مو بصحيح إنك تختار أي الرأيين اللي يعجبك، يعني لا، تختار ما ترى أنه أقرب إلى الحق وأرضى لله جل وعلا، لأنك متعمد بما يرضي الله جل وعلا، ما تأخذ بالرأي أو الفتوى لأنه وافق هواك أو لأنه أخف لشأنك أو غير ذلك، لا، لأنه أقرب للحق. فإذا اختلف عالمان في مسألة ينظر من أقربهما إلى الحق من جهة الدليل، صحة الدليل ووجه الدلالة وعدم القدح في الدليل وعدم المعارضة وعدم النسخ كذا. العلم رحمة من الله عز وجل لا يؤتاه إلا رحيم، ومن آتاه الله حظ من العلم فليرحم نفسه وغيره بالعلم، هذا أهم شيء، ارحم نفسك أولا وغيرك ولا سيما نظيرك، لا تكن سببا في فتنته ونفرته وعناده، إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، قد تأخذه العزة بالإثم يصر، ما ينبغي. ولهذا أكثر شيء إن أهل العلم إذا رد بعضهم على بعض فإنما يردون المقالة، يتكلمون في المقالة من جهة المأخذ ومن جهة الدليل والثبوت وكذا وكذا والاستدلال وعدم المعارض، من دليل آخر، ولا يتعرضون للمخطئ بهمز أو لمز أو غير ذلك، بل يسألون الله له الهدى وأن يرده إلى الصواب، وأن ردهم عليه انتصارا للحق لا لأنفسهم وإظهارا للدليل هكذا. وهذه تقرر عند أهل العلم وتقرر في المجالس تقال، لكن من يلتزم بها قليل. إيه العلم رحمة من الله تعالى لا يؤتاه إلا رحيم، ومن أتاه الله العلم فقد رحمه، فليحسن كما أحسن الله إليه ليرحم الخلق حتى تتواصل رحمة الله عز وجل في كل مقام وفي كل مجال وفي كل أهم شيء. نعم أحسن الله عليكم يا شيخ. الآن بعض الناس يركبون المقاطع يا شيخ، يحطون مثلا بعض الناس يسيء في هذا، يقول ما تقولون في من قال كذا وكذا، والعالم حين يتكلم ما يدري من الذي قال، ثم يستنتجون يقولون فلان يقول في فلان، هذا وقيعة بين أهل العلم، هذا نميمة، أغلظ النميمة وأشد النميمة، ولا يلزم ما يجوز هذا. هذا هو من أسباب يعني أنه يتسع الخلاف وأنه يحصل شيء من الإصرار على الرأي بغض النظر عن موافقة للنصوص. الإنسان ضعيف، تأخذ العزة بالإثم، يستدرجه الشيطان ويعيده منه ويلبس عليه، فالأولى الرفق بالناس. قولته منه قال فلان في فلان كذا، خلاص ما قاله، ما يدري من القائل، هذا خطأ كبير جدا. وكونه إذا جاء جواب على مسألة ينظر في من اشتهر بهذا المردود عليه وتجعل صورته، خطأ. أنه فلان يعني فلان، يعني كل من وقع في هذا دون تعيين، لأنه يرد على المقالة ويبين وجه الصواب من جهة صحة الدليل والاستدلال والحكم، تطبيق يعني تحديد صورة المسألة وإرادة الأدلة عليها واستخراج الحكم من الأدلة، هذا هو دور العالم بغض النظر عن القائل. لكن إذا اشتهر أن القائل مخالف للحق معاند وأنه صاحب هوى فهو يرد عليه ولا كرامة إذا تبين، لكن مخطئ لا، ملتمس الحق ولا وفق لا. إذا أسأت الظن به أنت فأنت تقع في نفس الموقف، ولا بد يساء الظن بك، عدل من الله عز وجل، ينتبه الإنسان بها. من أخطر وأشد أسباب نزع العلم والقبول الكلام في أعراض أهل العلم المعروفين في تحري الحق وطلب الحق بدليله والوقوف عند مقتضى الأدلة، أنهم ما لهم حظ من هذا، يبتغون مرضاة الله جل وعلا. نعم الثالثة. ها؟ عندي سؤال، الله يزيدنا من علمك يا شيخ. يزيدك من العلم النافع، مو علم أنا مسكين أنا ما عندي شيء. إيه أنت بالعلم، العلم الله اللي يعطيه، إيه الله اللي يعطيه سبحانه. لما كان ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيم، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، إذا أراد الله بعبده الخير استعمله. نعم الله أكبر. أسأل الله إليكم شيخ، في قولي بسم الله الرحمن الرحيم التقدير فعل، مع أن الجملة الإسمية لغة أثبت من الجملة الفعلية، يقول بسم الله الرحمن الرحيم تقدير بفعل، إذا أن الأصل الأفعال، يعني الإنسان يراد منه أنه يفعل ويعلم. نعم الثالثة، أن أحرص الناس بتحصيل العلم المتمم، الأصل في العمل الأفعال، هذا هو الشيء الظاهر التي قلت في القلوب، والأفعال ثم تليها الأقوال. نعم الثالثة، أن أحرص الناس بتحصيل العلم المتمم للخشية وإمامة المتقين من رحم به الناس فدعاهم وعلمهم وصبر على أذاهم ابتغاء وجه الله تعالى، وسار فيهم سيرة نبيه صلى الله عليه وسلم. قوله أنه يجب علينا تعلم، قلتم حفظكم الله فائدة، الوجوب حكم شرعي. أنا حضرت مجلس بين عالم جليل وحاكم فاضل، وأورد الحاكم حديث من أحاديث الصفات، وتساءل عن الكيفية، فالعالم أعرض عن الجواب بلطف، دخل مسألة أخرى. يعني كيف نجاوب احنا؟ الله عز وجل أخبرنا عن الصفات ونخبرنا عن الكيفية، وكيف تقنع هذا وهو مع المكان؟ مهما قلت يجادلك، يصير فتح باب الناس في عافية منه. شوف الأدب، ولا تغير منه كلمة ولا حرف واحد في خشونة، وذاك فهم الرأي وخلاص قطع المجال. كان قبل 40 سنة. قلتم حفظكم الله، هذه دروس مجالس أهل العلم، دروس دروس. فائدة، الوجوب حكم شرعي لا بد أن يدل عليه دليل. وأخذ الشيخ رحمه الله تعالى وجوب العلم بهذه المسائل الأربعة من أدلة كثيرة خاصة وعامة، كلها متفقة على أنه لا بد من العلم بالله تعالى. نوقفك شوي، من أدلة كثيرة خاصة وعامة كلها. كلها متفقة على أنه لا بد من العلم بالله تعالى وبحقه على عباده وأداء ذلك الحق الذي شرعه إليه على الوجه الذي يرضيه، وهو ما شرعه على الوجه الذي بينه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، الذي بينه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ومن تمام ذلك هداية عباده إليه بتعريفهم ربهم تبارك وتعالى، وبحقه عليهم ودعوتهم لأداء حقه بذكر فضله وجزائه بثواب المطيعين وعقاب العاصين في الدارين. إن شاء اكتب إن شاء، ما كل عاصي عاقب، تصرف العقوبة بأكثر من 10 أسباب. قد تصرف العقوبة على المعصية بأكثر من 10 أسباب ذكرها الشيخ الإسلام رحمه، منها التوبة، ومنها الخبيئة اللي بينه وبين الله، ومنها كون ما قصد العناد، ومنها بر الوالدين، ومنها إغاثة الملهوف. ولن يقوم عبد بذلك إلا بالصبر على الأذى، بالصبر على الأذى فيه. فدل ذلك على وجوب العلم والعمل والدعوة والصبر، فإن ما لا يتحقق الواجب إلا به أو يتم إلا به فهو واجب، لأنه لا يمكن يكون العمل صحيحا مقبولا إلا بثلاث أشياء. الأول موافقة الشرع في أصل مشروعي، الثاني إيش؟ موافقة السنة في الأداء والكيفية، الثالث ابتغاء وجه الله من حيث القصد والنية. واضح؟ كيف إنه يتحقق هذه الأمور وهما تعلم هذه الأصول؟ لأن معرفة الله عز وجل تقتضي ابتغاء وجهه، ومعرفة الشرع تقتضي الاستقامة عليه، ومعرفة السنة تقتضي الموافقة وحسن التعسي بالنبي صلى الله عليه وسلم عند كل دقيق وجديد من الدين. فأمر تتوقف عليه صحة العمل ثم قبول العمل، يجب ولا ما يجب؟ يجب. هذا واحد يعني. الأمر الثاني أن الميت يسأل في قبره من ربك عن التوحيد والإخلاص، ما دينك عن الاستقامة الشرع، من نبيك عن اتباع السنة. الثالث أنه يسأل الأولون والآخرون يوم القيامة ماذا كنتم تعبدون عن التوحيد، ماذا كنتم تعملون عن الاستقامة، ماذا أجبت المرسلين، كل أمة ماذا أجابت الرسول الذي أرسلها. فأمر هذا شأن سهل، واجب متحتم، واجب متحتم، يجب علينا تعلم هذه المسائل. قال لك الأولى العلم، هذا أول مسألة، وفسر لك أنه معرفة الله تعالى ومعرفة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، معرفة دين الإسلام الكل بالأدلة، ما هو بالتخمين ولا بالرؤى المنامية ولا بحديث المجاهيل ولا هذا. أول شيء. ثانيا العمل بالعلم. لماذا العلم؟ للعمل به، يكون على بصيرة، يدعو إلى الله على بصيرة ويعمل لله على بصيرة ويترك ما يترك على بصيرة. ولهذا قالوا في الأمر معروف أنها منكر والدعوة، إن لا بد الإنسان يكون على فقه في هذه الأمور، والفقه قبل يكون على فقه بصورة المسألة وبالحكم وبطريقة البيان، هذا الفقه. بعد هذا يكون الرفق، حالة مباشرة الشيء يبدأ بالرفق، ثم الأشد، ثم هو أشد منه حسب القدرة والاستطاعة. والثالث الصبر عليه، هذه ترتب على العلم صحة العمل وصحة الدعوة، والصبر على هذا، لأن اللي يدعو الناس وهو إلى الخير سيواجه منهم أذى، لجهل الجهل، ولشهوة صاحب الشهوة، ولهوى صاحب الهوى، ولكبر صاحب المسؤولية الكبيرة، يتعرض للأذى القولي، قد يتعرض للأذى الفعلي، لا بد له من الصبر. فالفقه قبل، والرفق في حال القيام مهمة، والصبر في حال القيام وبعدها. واضح هذا؟ معرفة هذه الأصول فترتب عليها صحة العمل، ومن العمل الأمر المعروف أنه منكر والدعوة إلى الله والمناظرة وكذا وكذا وكذا وكذا، ثم تكون طريقة البيان أو الإلزام شرعية، ثم الاستعداد لما قد يترتب على القيام الواجب من تبعه. ولذلك قالوا ما لم يخف ضررا محققا، يعني ولو أنه أراد أنه يصبر ويحتسب حتى مثلا يقتل، لكن لا يتسبب في ضرر يتعدى إلى غيره، مثل حرمته، مثل والديه، مثل أولاده، لأن هذا فتنة، ما عندهم اللي عندك من القناعة والعلم والحجة والحسبة. أين هذا؟ مهم جدا، من دقائق الأمور. ولذا انظروا إلى تفصيل قول الله عز وجل ادعو إلى سبيل ربك من حكمتي ثم موعظة حسنة ثم المجادلة بالتي هي أحسن ثم المجادلة بالتي هي أسوأ إذا قدر. واضح؟ طيب الحكمة ما هي؟ قالوا هي الدليل، هي القول السديد، هي القول الصائب، هي المثل السائر. هذه الحكمة. ليش؟ لأن عامة الناس قد يخالفون الشرع ترك الواجب أو فعل المحرم لجهلهم بالحكم، فإذا بينت لهم الحكم اقتنعوا هذا حلال هذا حرام، تمام. بس لا تفتح معهم حوار، واضح؟ فادعو إلى ربك بالدليل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معاذ إنك تقدم على قوم هذا الكتاب، استعد لأنهم قد يردون عليك، استعد لمناظرتهم. هذا معناه عناية بالدليل واستحضار الموقف الذي قد يكون أقل من هالكم، أقل من هالكم من الناس من يكون له نوع شهوة، يعرف الحق لكنه معاند شوي لهوى شهوة نفسية، وهو قدم شهوته. هذا مع الحكمة مع الدليل يحتاج إلى نوع واضح يرقق القلب ويخوه من تبعية المعصية وعظ. ولهذا الله تعالى ذكر وعظ في القرآن يعظكم به. أقل من الاثنين اللي هو يعني يخالف ترك الحق أو فعل الباطل لنوع هوى تأويل، هذا هو اللي يحتاج إلى مناظرة تفريغ وملء، أنك تفند شبهته وتملأ قلبه بالدليل وجه الدلالة وضوح الحكم. واضح؟ أقل من هؤلاء المعاند اللي صريح في العناد يعني متكبر، هذا يجادل بالأسوأ لأنه وقف الموضوع على هذا، الوسائل الأولى ما نفعت. وهذا من معنى قوله تعالى ولا تجادلوا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلمون. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما دعاهم ولم يقبلوا وأصروا ما علمهم جاهدهم، ولما انتصر عليهم خيرهم بين الجزية أو القتل، حتى أنهم الجزية بها فرصة أنهم يتراجعون يهتدون أو الرك يفرض عليهم. كل هذا لهدايتهم أنه مهلة للتأمل زيادة لعلهم يهتدون ولو في آخر حياتهم إذا رأوا عمل المسلمين بدينهم وصدقهم في العمل وإخلاصهم لله عز وجل يتأثرون، لأن التأثر بالأفعال أبلغ من الأقوال. واضح هذا؟ وهذا من الحكمة في مسألة فرض الرق وكذا وكذا، أنه يصير فيه مهلة للهداية للحق ولو بعد حين ولو من الأجيال الجاية. لا بد أن يفهم هذا. فانظر الترتيب الدعوة من الله عز وجل بالحكمة، بعدها الموعظة الحسنة مو بأي موعظة، بعدها المجادلة بالتي أحسن هي المناظرة. قلت أنا كم مرة قل للحضور إن المجادلة من أهل السنة والجماعة لأهل الأهواء والبدع ما تكون علنا، ما تكون بحال مجلس علمي يحضر أعيان أهل العلم يسددون المناظر، أو مجلس السلطان مع أهل السيف سيف الحق مسلول كذا، لكن يصير كلام مواجهة وأمام الناس العالم كله، هذا معناه أنك تخرج الشبهات لتثبت في قلوب أهل الغفلة والمساكين والسذج والبراءة البراءة فتنة هذه أجوز. ومن أراد من أهل البدع أن يفرض رأيه على أحد يقول لك له ما أسمع، قال أقرأ عليك القرآن، قال ولا حرف من القرآن لا تقرأ، هذه مواقفة لسه. نعم. وهذا توجيه وجوب تعلم هذه الأربع مسائل. وجوبي. وهذا توجيه وجوب تعلم هذه الأربع مسائل. وهي إيش؟ يتوقف عليها صحة العمل في الحياة قبولا. ثاني إنه يسأل عنها في القبر. الثالث إنه يسأل عنها يوم القيامة. طيب. الرابع وهو الأول مفروض أنه تقرير العلم بدليله حتى الناس يأخذون العلم بدليله أطول. كيف تقرر الصواب بدليله إلا بعد التعلم، أنك تعرف صورة، تحدد صورة المسألة ثم تحكم فيها الأدلة ثم تستخرج فيها الحكم ثم تبين طريقتك في فهم هذا ما استنبطته أنت وحكمت به. واضح. ولذلك كان بعض القضاة قديما يعني يقضون محتسبين ولا في ولاية ولا في شيء، إذا ذكر دعوة الخصوم المدعيين بينها محل الدعوة، هذه هي الصورة اللي مذكورة في زاد المستقنع صورة المساء أو في الروض المربع شرح المستقنع أو في المغني أو في المنتهى، قال في كذا في الكتاب فلاني كذا كذا أنا حكمت بها. عرفتم على طول. قال ما نصه لأنه المتن هذا هو خلاصة النصوص باجتهاد واضع المتن، هو خلاصة النصوص، خلاصة أحكام النصوص، زبد النصوص. نعم. نعم. قوله أربع مسائل، قلتم حفظكم الله فائدة إن هذه المسائل تشمل الدين كله، فإنها يتحقق بها التوحيد لله تعالى في القصد والاستقامة على الشرع والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في الكيفية، فتتوقف صحة العمل وقبوله عليها، وهي من أسباب ما قلنا أنك إذا فرقت بين الكلمتين في الحكم الإعرابي فكأنك قطعت الرحم بينهما، هم مشتركين بالحكم الإعرابي، الخفض الرفع النصب الجزم، إذا صاروا مشتركين في الحكم وفرقت يصير هذا جور، كأن هذا ما يعرف ذا ولا له علاقة فيه، هم لهم علاقة بالحكم الإعرابي حكم آخر الكلمات. نعم. وهي من أسباب التثبيت في القبر والنجاة من أهوال يوم الحشر، فهي جديرة بالاعتناء لعظم نفعها بل لشدة الضرورة إليها في الدنيا والبرزخ والآخرة. قوله الأولى العلم، قلتم حفظكم الله فائدة، العلم ما قام عليه الدليل وهو إدراك العلوم، أي إدراك الشيء، إدراك المعلوم. أي إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، ويراد به هنا العلم الشرعي، وهو العلم النافع الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الهدى ودين الحق. فالعلم شرعا معرفة الهدى أو الحق بدليله، وهو المراد بالعلم عند الإطلاق شرعا، أي في القرآن والسنة ولسان السلف الصالح. والعلم الشرعي قسمان: الأول فرض عين، وأصله ما ضمنه المؤلف رحمه الله تعالى المسألة الأولى، وهو ما لا يسع المكلف جهله، ففرض لا يسع المكلف جهله، نعم، وهو ما لا يسع المكلف جهله، ففرض العين واجب على الذكر والأنثى والحر والعبد من المكلفين، فلا يعذر أحد بالجهل به، فإنه مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: طلب العلم فريضة، وذلك كمعرفة أركان الإسلام وأصول الدين، وحقيقته الإحسان. حقيقة الإحسان. وحقيقة الإحسان والإيمان والتصديق بكل ما أخبر الله به ورسوله إجمالا، والعلم بما يجب من كيفيات العبادات وشروطها، كيفية الوضوء والصلاة، كيفية كذا كذا، نعم، وواجباتها وما يبطلها وما يجب اجتنابه من المحرمات وما يحتاج إليه من المعاملات ونحو ذلك مما لا يسع المسلم جهله، فإن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب عليه العلم به. الثاني: أما القدر، قال بعض أهل العلم رحمهم الله وإيانا: إذا رأيت الحدث منه الشاب أول ما يكتب من العلم عشرة النساء رؤوس منه جنابة فاكتب على قفاه لا يفلح. ليش؟ لأنه متشهي. لكن إذا أراد أن يتزوج يتعلم ما يحتاج إليه من جهة العشرة، لأن الله تعالى وعشرون المعروف، والولاية والقوامة، الرجال قوامون على النساء، وحقوق المرأة لهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة. فرق بين من يتعلم قبل الزواج ومن يتعلم في أول الطلب. واضح؟ إن هذا التعلم مناسب للزواج جد، وهذاك فضل فيما هو أولى منه وأوجب منه. واضح؟ ولذلك جعل الله عز وجل من حكمته أن العبادات لها مواسم ولها أوقات محددة، بحيث أن الناس يتعلمون العبادة قبل أن يدخل وقتها وبعد أن يدخل، حتى يؤدوها على وجه الشرع. وهذا الذي حفظ الله به الدين عبر التاريخ، فتكون خطب الجمعة، المواعظ، الدروس عن الصيام قبيل وقته في أول وقته، عن المناسك كذلك قبيل وقته أول وقته كذلك، من يحتاج للعمل بالتجارة يتفقه في أحكام البيوع وما يتعلق بها، من أراد الجهاد يتفقه في أحكام الجهاد كذا. نعم نعم. الثانية: وقالوا أيضا: لا ينال العلم مستحن ولا متكبر، لأن المستحي يفوت على نفسه ولا حياء في الدين، ما يحتاج إليه ينبغي السؤال عنه معرفة الحكم، والمتكبر معرض ترفعا عن الحق أصلا، فلا يعطيه الله العلم وهو تواضع. نعم. الثانية: أما القدر الزائد من العلم على ما يحتاج إليه المكلف فهو من فروض الكفايات وجليل الأعمال الصالحات، فالعلم الشرعي هو ميراث النبوة ووسيلة الجنة وسبيل الأصفياء وسبيل الاصطفاء وآية الخير والاهتداء، فأسعد الناس دنيا وآخرة أطلبهم له وأحفظهم له وأوقفهم فيه. الله يجعلنا وإياكم منهم يفوزون به، يرضون الله تعالى به. طيب، هنا ذكر فرض العين وفرض الكفاية. طيب فرض العين معناه المتحتم، فرض الكفاية الذي يطلب على الساعة يعني وعند الحاجة. طيب هل تعلمون فرض الكفاية القيام به إحسان وهو كفاية من وجهين؟ الوجه الأول أن طالبة متعلمة يكون من السابقين للخيرات، لأنه ما يجب عليه عينا هو، ففرض العين على معين، فرض الكفاية على عام يراد إقامة الفعل، وماذا يراد الفاعل نفسه، العين الفاعل، وهذا يراد الفعل، إذا قام به من يكفي ويحصل المقصود سقط الإثم البقي. فالذي سعى في تحقيق فرض الكفاية يكون له أجر، يكون من المحسنين من الجهتين، جهة أنه سبق غيره صار أسوة، مثل من تقدم بالصدقة قبل الناس تتابع الناس وراءه، من علم الناس شيء من الفقه وتعلم وعمل. والثانية أنه أسقط الإثم عن غيره، إيه؟ لأنه الإثم متعلق بهذا العمل لا بد أن يؤدى، فلما أداه أسقط الإثم عن آخره صار محسن. نعم. فأسعد الناس. إيه هم اللي قالوا في الدين يعني لا حياء في السؤال عن الدين، هذا هو، إنك ما يمنعك الحياء من السؤال لأنك قد تعمل شيء من الدين على غير وجه. ولذلك المستحاضة أو الحائض تسأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف تفعل بعد انقضاء الحيض، سؤال عفو يعني، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله خذي فرصة ممسكة، يعني قطعة قطن، وتتبعي أثره، امسحي محل الخارج الدم، واضح؟ فما فهمت، رد النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية ما فهمت، قال سبحان الله يعني من يفهمها من الحضور؟ فبادرت عائشة رضي الله عنها وقالت لها سرا وجنبه تتبع أثر الدم، عرفت المراد. فالمرأة هذه محسنة بسؤالها، لكن المشكلة أنها ما فهمت الجواب، وهذا مما يعني يعز على المفتي وكذا أن يتكلم فيه أمام الناس، لا بد يصير فيه كناية ويصير فيه، واللبيب بالإشارة يفهم فيما فهم. لما قال صلى الله عليه وسلم سبحان الله عرف الحضور أنه تضايق من هذا، يعني من يفهمها؟ فأخذت بيد عائشة وقالت هكذا وانت الموضوع، واضح؟ طيب اصبر تعليق على هذا ضريح، يعني واحد من المشايخ الله يغفر مشايخي كان له درس أسبوعي مفتوح للعامة، ويأتون من خارج البلد رجال ونساء بعد المغرب، ويؤخر صلاة العشاء إلى نصف ساعة أو ساعة مشان يتواصل الدرس. فمرة من المرات صار يتكلم في الموضوع ذا اللي أشرت له، كيف تتطهر الحائض والمستحاضة وكذا، فأشار إلى الحديث يقول خذي فرصة ممسكة. وش معنى فرصة؟ معناه قطنة أو منديل كذا. ممسكة يعني مطيبة، وتمسح بها محل الخارج لأنه يكون فيه نتن بعد الخارج، حتى ولو غسلت يبقى فيه شيء. فقامت امرأة من بين النساء قالت اطلعوا هذا الشيخ كذا، يعني ما أعجب الكلام، الطيب ما حصل شوارب الرجال شلون حريم يحقنه ذلك. قضى على الشرع على النبي صلى الله عليه وسلم عامية جهل، ما احتملت هذا لما فيه من التصريح والدقة في الموضوع، ما احتمل في المسجد قدام الحريم اطلع نطلع اطلع. شوف الجاهل ايش سوى الشيخ مهما ان يزاد على انه ابتسم واشتغل بمسألة تلي هذا بس، ما علق ولا عنف ولا التفت له ولا اعطى الناس مجال انهم ينظرون من المتحدث. والثانية هو نفس الشيء، دعوته أنا المسجد أنه يلقي عندي محاضرة، هو نفسه إيه بعد 40 سنة. لا لا هذه الأولى، إيه هذيك الأولى هذيك وقت الطلب، وهذه جاءه للرياض ودعوته يمكن عام 1392 أو 93، وألقى محاضرة وجت أسئلة منها أنا أقرأ أسئلة، ما حكم حمل الدخان في الجيب التتن يعني، يسأل واحد من الناس. لما قرأتها عليه تبسم وتبسم الحين لو قلنا ما يجوز حمل الدخان كان يطلعون يمكن أكثر هالمسجد. يا عيالي الدخان مادة مزروعة، ترى يزرع الدخان وهو نجس معنى، ما هو نجس نحسه كذا لمسته نجس، لا هو نجاسته معنى لما فيه من الضرر والأذى، وفيه وفيه وفيه وفيه وفيه كذا كذا، وهو نجاسة نجاسة معنوية مثل الأصنام والأوثان، ليس من عمل الشيطان، ومهم معناه أنه نجس إذا أنك غسلت لمسته تغسل يدك، هي من خشب ومن حجر ومن كذا ومن كذا ومن ذهب ومن كذا. فهمهم أحسنت فيهم بساطة جدا، كونه يحمله هو مسؤول عن إثم تعاطيه وترويجه وكذا وكذا وكذا وكذا، أما كونه من يحمله ما هو نجاسة كالبول والغائط يقول تبطل الصلاة. فهمتوا؟ هذه المواقف من أهل العلم فيما موقفها ومناسبتها تكفي عن محاضرة كاملة. الله يعفو عنا وعنه ويغفر لنا. نعم هات. بالنسبة للعلم الكفائي هل يتحول إلى أن يكون عينيا؟ إذا لم يكن أحدا بالمقصود أو قام به من لا يحصل به المقصود، ما لم يكن أحد أصلا يتعين حسب الاستطاعة والأهلية، وإذا قام به عدد قليل يحتاجون إلى زيادة حتى يحصل المقصود. نعم. قلتم حفظكم الله، فأسعد الناس دنيا وآخرة أطلبهم له وأحفظهم له. ارفع صوتك حبيبي. نعم. قلتم حفظكم الله، فأسعد الناس دنيا وآخرة أطلبهم له وأحفظهم له وأفقههم فيه وأصوبهم وأخلصهم عملا به وهدى إليه وصبرا لله تعالى به وعليه، وألزمهم له حتى لقاء الله تعالى عليه. قال الله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، إلى قوله تعالى: جنات عدن يدخلونها. وقال تعالى: وإنما يخشى الله من عباده العلماء. إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال سبحانه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، الآية. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقوله صلى الله عليه وسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. والنصوص في فضل العلم الشرعي والبشارة لأهله العاملين به بتعظيم الأجور ورفيع الدرجات وعلي المقامات في الدنيا والآخرة كثيرة لا تحصى. وما ذلك إلا لأن العلم له ثمرات كثيرة وعواقب مباركة على أهله والمجتمع. عواقب مباركة من الصرف، لأنه على وزن مفاعل مساجد. وعواقب مباركة على أهله والمجتمع الذي يظهر فيه، فبه يعرف الله وحقه وفضله، فيخشى ويتقى ويعبد ويخلص له في القصد، وبه يعرف النبي صلى الله عليه وسلم وهديه ورحمة الله تعالى به للناس، وبه يعرف الإسلام وفضل الله به على الخاص والعام، وتؤدى الحقوق إلى أهلها، وبه يعرف الحلال من الحرام، وبه توصل الأرحام، وبه تتقى الآثام، وبه يحفظ الإسلام ويظهر، وبه تصان الحرمات ويهتدى إلى الكرامات. وهو نعم الدليل على العمل الصالح المرغب به بذكر الفضل والحامل على الثبات والدوام عليه، وخير معين على الإخلاص لله عز وجل فيه. قوله رحمه الله: وهو معرفة الله. قلتم حفظكم الله: فائدة: معرفة الله تعالى هي العلم بتفرده تعالى بالخلق والملك والتدبير، وأنه ذو الأسماء الحسنى والأوصاف العلى، المتنزه عن النقص والعيب ومماثلة الخلق فيما هو من خصائصهم. قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأنه الإله الحق الذي يجب أن يعبد بالحق ولا يشرك به أحد من الخلق. قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. فإن العلم بهذه الأمور يحمل العاقل على تعظيم الله تعالى وخوفه وخشيته ومحبته والإقبال عليه والرغبة إليه وكمال الإيمان به وصدق العبادة والإخلاص له. وصدق العبادة والإخلاص له والبراءة من الكفر. المعطوف يتبع المعطوف عليه في الحمد لو تعدد كثر. نعم. والبراءة من الكفر والبراءة من الكفر به والشرك في حقه، والبراءة من الكافرين والمشركين، ومن الإصرار على المعصية أو التسويف بالتوبة إليه من التقصير في حقه. وقد عرف الله تعالى عباده على نفسه بأمور: الأول ما فطرهم عليه من التعلق به والتوجه إليه والالتجاء وطلبه والطمأنينة إليه، فإنهم لو تركوا وفطرتهم لبقوا حنفاء مائلين إليه غير مشركين به ولا متعلقين بسواه. الثاني ما أخبرهم به من أسمائه وصفاته وأفعاله الدالة على كمال ذاته ومباينته لمخلوقاته وعظمة شأنه وعز سلطانه، وأنه ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. الثالث آياته الشرعية والأحاديث الثابتة عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فإنها هادية إليه ودالة على حقه والطريق الذي يرضيه، ومحذوره من السبل التي تبعد عنه وتجلب لسالكها غضبه وسخطه وعذابه وعقابه. الرابعة آياته الكونية في الأنفس والآفاق، وتدبيره لملكه وما فيه من الإبداع والاتساق، فإنها كلها دالة على علم الله تعالى وحكمته وقدرته وقوته، وباعثة على التوكل عليه والثقة به. الخامس إنعامه وآلاؤه على العامة والخاصة والظاهرة والباطنة، والتي لا تعد ولا تحصى، فهي دالة على كمال غناه وكرامه وجوده وفضله ورحمته، وباعثة على محبته والرغبة إليه وصدق اللجوء وغاية الافتقار إليه. فهذه الأدلة القاطعة والبراهين الساطعة تورث العباد العلم بالله تعالى وأنه هو الإله الحق المعبود بالحق، وتملأ قلوبهم تعظيما لله وإجلالا وخشية وذلا ومحبة ورغبة وخوفا ورهبة ورجاء وطمعا وتصديقا لأخباره وإذعانا لأحكامه وتعلقا بالله واستغناء به عما سواه وبراءة من الحول والقوة إلا بالله. وكلام الله تعالى هو غاية العلم وغاية البيان والوضوح والصدق. قال تعالى: ومن أصدق من الله قيلا. وقال تعالى: ومن أصدق من الله حديثا. والله تعالى يقول الحق وهو يهدي السبيل. من أحسن من الله حديثا؟ كيف؟ قيل وحديثا. نعم. والرسول صلى الله عليه وسلم قد اختاره الله تعالى لتبليغ رسالته وبيان ما أنزل إليه من ربه، فاختيار الله تعالى له عن علم به وبكمال أهليته وتمام بيانه ونصحه وشفقته. قال الله تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. وهو صلى الله عليه وسلم الموصوف بقوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهو صلى الله عليه وسلم في غاية النصح والشفقة، وأعلم الخلق وأفصحهم وأنصحهم. قال تعالى: وما ينطق عن الهوى. فكلام الله تعالى وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم القولي والفعلي يوصلان إلى أعلى درجات العلم واليقين، وفيهما العلم النافع، ولا سيما في باب الاعتقاد الذي هو أصل الأصول كلها، وكذلك في باب العلم والخلق والهدي. قوله رحمه الله: ومعرفة دين الإسلام. بارك سبحانك اللهم وبحمدك.